بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح قال رحمه الله في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: سفر المرأة سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره. قال رحمه الله، اقرا يا يحيى. في أبواب قبلها، في أبواب قبلها، ها؟ في أبواب قبلها. طب اقرا الباب اللي قبله. طيب اقرا كلام الإمام النووي. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا. أرفع صوتك. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب نقد الكعبة وبنائها. قوله: لولا هداية عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، على أساس قوائم إبراهيم. فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت، ولجعلت لها خلفا، وفي الرواية الأخرى اقتصرت عن قواعد إبراهيم، وفي الأخرى فإن قريشا اقتصرتها، وفي الأخرى استقصروا في بنيان البيت. يعني أنهم قصروا، لأن الموجب في ذلك تقصير النفقة، النفقة التي جمعوها لإصلاح لهدم البيت وبنائه لم تكن كافية، فاضطروا إلى أنهم يقلصوا من بناء البيت، حيث تراجعوا أو رجعوا عن جدار البيت على مقام إبراهيم نحو من ذراع من كل الجوانب، ووضعوا بدلا من ذلك الشاذروان، يعني جدار قصير يدل على مكان ما تركوا. ومن ناحية الحجر، حجر إسماعيل، رجعوا نحو من 6 أو 7 أذرع تركوه، وهو جزء من الكعبة، لكن لما قصرت النفقة تركوه. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها السبب، وبين صلى الله عليه وسلم أنه يرغب في أن يعيد البناء على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك قرب عهده، عهد قريش بالإسلام، وخشية أن يجد القرشيون في أنفسهم شيئا مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. طيب، وفي الرواية الأخرى قصروا في البناء، وفي الأخرى قصرت بهم النفقة. قال العلماء: هذه الروايات كلها بمعنى واحد، هذه الروايات كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. ومعنى استقصرت قصرت عن تمام بنائها، واقتصرت على هذا القدر لقصور النفقة بهم من عن تمامها، لأنهم كانوا اشترطوا في بناء الكعبة أن يكون المال حلالا ولا يتسرب إليه شيء من أموال الربا أو شيء من المظالم، لذلك قصرت نفقتهم عن تمام البناء. نعم. وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام، منها إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى مكان إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام، يعني وكان يريد أن ينقضها ويعيدها على قواعد إبراهيم، إلا أنه خشي ما يقع في نفوس قريش من إنكار. نعم. من قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا، وذلك لما كانوا يعتقدون من فضل الكعبة ويرون تغييرها عظيما، فتركها صلى الله عليه وسلم. نعم. ذلك ليش؟ لما كانوا يعتقدون. ويمكن وذلك لما كانوا يعتقدون يجوز أيضا. نعم. ومنها فكر ولي الأمر في مصالح رعيته، وذلك ومنها يعني ومن الوفاء فكر ولي الأمر المصالح ومن الفوائد. نعم. وهي أن الأمر يترك لولي الأمر يرعى فيه المصلحة. نعم. واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم. نعم. وتجنبه ما يخاف أن يتولد عليه ضرر، كما أخبر هنا بأنه قد يجد حديث عهد الإسلام، يعني مسلمة الفتح ونحوهم، أنهم يجدوا في نفوسهم من تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لبناء الكعبة. نعم. في دين أو دنيا إلا الأمور الشرعية. نعم. كأخذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو يعني ذلك. إلا إذا كانت فرائض شرعية واجبة. نعم. فهذه لا تترك ولا يراعى فيها يعني مصالح الناس أو يراعى فيها خواطر الناس، بل هذه تنفذ ويلتزم بها. نعم. ومنها تألف قلوب الرعية، ومنها أن الإمام يتألف قلوب الرعية بأن يترك المباح أو يترك ما هو أولى ويفعل ما ليس بأولى مراعاة لخواطرهم. نعم. وحسن حيافتهم وأن لا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي كما سبق. نعم. قال العلماء بني البيت 5 مرات، بنته الملائكة ثم إبراهيم عليه السلام ثم قريش في الجاهلية، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء ولو يعني النبي حضر البناء وهو قبل البعثة وعمره 25 سنة، ولو 35 سنة وقيل 25 سنة، وفيه سقط على الأرض. إيش؟ وفيه سقط على الأرض، وقيل إن البيت سقط على الأرض. لا، النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شارك في بناء البيت سقط على الأرض، وسببه أنهم كانوا يبنون البيت ويحملون الحجارة ويأخذون الأزر ويضعونها على أكتافهم ويبنون وهم عرات. فلما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل مثلهم بأن يضع إزاره على عاتقه ليحمل الحجارة، فلما بلت عورته سقط على الأرض مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، وحفظه الله وشد عليه إزاره وشاركهم وهو مستور العورة صلى الله عليه وسلم. وفي سقط على الأرض حين وقع إزاره، ثم بناه ابن الزبير، ثم الحجاج، ثم حجاج ابن يوسف بناه اللي هو ابن الزبير والحجاج. لما هدمه الحجاج بناه ابن الزبير على قواعد إبراهيم، لكن الحجاج أعاده على بناء قريش كما كان. نعم. واستمر إلى الآن على بناء الحجاج. وقيل بني مرتين أخريين أو ثلاثة، وقد أوضحته في كتاب كتابي ظاهر المناسك الكبير. وقد أوضحه في كتابي عن الإمام النووي، ذكر ذلك في كتاب المناسك الذي ألفه الكبير. نعم. قال العلماء لا يغير، عن هذا البناء. وقد ذكروا أن هارون الرشيد سأل مالك ابن أنس عن هدمها، يعني إن هارون الرشيد طلب من الإمام مالك أن يعيد بناءها على قواعد إبراهيم، إلا أن مالك رحمه الله منعه ولم يأذن له بذلك، وقال دع بيت الله حتى لا يكون العوبة في أيدي الأمراء والملوك والخلفاء، هذا يبني وهذا يهدم. نعم. وردها إلى بناء ابن الزبير للأحاديث المذكورة في الباب. وقال مالك ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن تجعل هذا البيت لعبة للملوك، لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس. أي أنه إذا هدم وبني نعم. تسقط أو تذهب هيبته من صدور الناس ويستخفون ببيت الله. نعم. وبالله التوفيق. قوله صلى الله عليه وسلم ولا جعلت لها خلفا، هو بالفتح الخاء، بفتح الخاء المعجمة وإسكان اللام بالفاء، هذا هو الصحيح المشهور. خلفا. نعم. والمراد به باب من، يعني باب من الخلف، باب من خلفها. وقد جاء مفسرا في الرواية الأخرى ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. وفي صحيح البخاري قال هشام خلفا يعني بابا، وفي الرواية الأخرى لمسلم بين عهدهما يدخل منه والآخر يخرج منه، يعني جعل لها بابين أحدهم يدخل الناس منه والآخر يخرجون منه، وهو الباب الشرقي والغربي. نعم. وفي رواية لأن الباب الشرقي موجود، لكن على أنه يحدث لها بابا غربيا. وفي رواية البخاري ولجعلت لها خلفين. قال القاضي وقد ذكر الحربي هذا الحديث هكذا وضبطه خلفين. نعم. بكسر الخاء خلفين، خلفين يعني بابين على خلاف بعضهم بعضا. نعم. وقال الخالفة عمود في مؤخر البيت. وقال الهروي خلفين خلفين بفتح الخاء. وقال القاضي وكذا ضبطناه على شيخنا أبي الحسين. قال وذكر الهروي عن ابن العرابي أن الخلف الظهر، وهذا يفسر أن المراد الباب كما فسرته الأحاديث الباقية، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لولا هداث قومك هو بكسر الحاء وإسكان الدال. قوله إيش؟ ولولا هداث، لولا هدثان هدثان قومك نعم هو بكسر الهاء بكسر الحاء حجتان وإسكان الدال وإسكان الدال أي قرب عهدهم بالكفر أي قرب عهدهم بالإسلام قرب عهدهم بالكفر نعم نعم قوله فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا قال القاضي ليس هذا اللفظ من ابن عمر على سبيل التضعيف لروايتها والتشكيك في صدقها وحفظها يعني أن ابن عمر لما قال سأل يعني هل عائشة قالت هذا نعم نعم إن كانت قالته فهي صادقة نعم لأنها رضي الله عنها سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام نعم قد كانت من الحفظ والضبط بحيث لا يستراب لا يستراب في حديثها بحيث لا يضطرب في حديثها نعم أو لا اضطراب في حديثها نعم ولا فيما تنقله ولكن كثيرا ما يقع في كلام العرب صور التشكيك والتقرير والمراد به اليقين كقوله تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين يعني هنا نعم ليس شكا نعم وإنما هو يعني تأكيد لأن هذا قد يقع وقد يكون نعم وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت الآية نعم قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث واحد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله يعني لا أخذت المال الذي يجمعه الناس ويهدونه إلى الكعبة لأنفقه في إعادة بنائها في سبيل الله نعم أو لأنفقه في سبيل الله يعني في الجهاد فيه دليل لتقديم أهم المصالح عند تعذر جميعها نعم لأن هذا المال لا يكفي لكنه يسخره بقدر ما يستطيع نعم كما سبق إيضاحه في أول الحديث وفيه دليل لجواز إنفاق كنز الكعبة ونذرها على جواز إنفاق كنز الكعبة يعني المال الذي جمع للكعبة من خلال الهدايا التي تهدى نعم. وكذلك الأوقاف التي أوقفت على الكعبة كل ذلك يجوز إنفاقه في مصالح المسلمين نعم. إنفاق كنز الكعبة ونذورها الفاضلة المصالح. نذورها نعم. المراد بنذورها يعني ما ينذره الناس نعم. للكعبة من أموال أما صالحها في سبيل الله يعني ينفق كل ذلك في سبيل الله نعم لكن جاء في رواية لأنفقت كنز الكعبة في بنائها وبناؤها من سبيل الله وبناؤها يعد من سبيل من العمل في سبيل الله نعم فلعله المراد بقوله في الرواية الأول في سبيل الله والله أعلم يعني في بنائها نعم نعم وما ذهبنا أن الفاضل من وقف مسجد أو غيره لا يصرف في مصالح مسجد آخر يعني مذهب الشافعية نعم. أن ما أنذر وما جمع لمسجد نعم. لا يصرف على مسجد آخر نعم ولا غيره لأن نعم. تخصيص المال لمسجد معين يبقى خاصا به نعم ولا غيره بل يحفظ دائما للمكان الموقوف عليه الذي فضل منه وربما الذي فضل منه يبقى له نعم وربما احتاج إليه والله أعلم قوله ولا أدخلت فيها من الهجر وفي الرواية وزدت فيها 6 أذرع من الهجر يعني الحاقا وردا لمكانتي لهذه المكانة في الكعبة أجل إسماعيل نعم نعم ولذلك هي تأخذ حكم الصلاة في الكعبة نعم. فلا يصلى فيها فريضة نعم فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة، وفي الرواية 5 أذرع، وفي الرواية قريبا من 7 أذرع، وفي الرواية قالت عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت هو؟ قال: نعم. وفي الرواية: لولا أن قومك حديث أهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكره قلوبهم لنذرت أن أدخل الجدار في البيت. قال أصحابنا: 6 أذرع من الهجر مما يلي البيت، مما يلي البيت معصوبة من البيت بلا خلاف، وفي الزائد خلاف. فإن طاف في الزائد عن 6 أذرع، نعم، فإن طاف في الهجر وبينه وبين البيت أكثر من 6 أذرع ففيه وجهان لأصحابنا. يعني أنه لو ترك ما بين البيت والحجر 6 أذرع، نعم، يشك في طوافه، نعم، وينبغي أن يزيد على 6 أذرع. والحمد لله اليوم قد وضع حاجز يزيد على 6 أذرع ويطوف الناس من ورائه، نعم، وهو الذي يسمى بالحطيم، نعم. فيه وجهان لأصحابنا، أحدهما يجوز لظواهر هذه الأحاديث، وهذا هو الذي رجعه جماعات من أصحابنا الخرسانيين، والثاني لا يصح طوافه في شيء من الهجر ولا على جداره، ولا يصح حتى يطوف خارجا جميع الهجر، وهذا هو الصحيح، وهو الذي نص عليه الشافعي وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين، ورجعه جمهور الأصحاب، وبه قال جميع علماء المسلمين سوى أبي حنيفة، فإنه قال: إن طاف في الهجر وبقي في مكة أعاد، وإن رجع في مكة، وإن رجع من مكة بلا إعادة. وإن رجع من مكة بلا إعادة، يعني ما دام في مكة يعيد الطواف، نعم، زيادة في الافتياط، نعم، لكنه إذا غادر مكة إلى غيرها، نعم، فيسقط عنه ذلك بلا إعادة وعراق بلا إعادة وعراق دما، وعراق دما، يعني عليه أن يذبح جملا، نعم، لأنه ترك الطواف وأجزاه طوافه. واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الهجر وقال: لتأخذوا مناسككم ثم أدبر. يعني هذا الدليل على وجوب الطواف من وراء الحجر أن النبي فعله وقال لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم، فدل على أن الطواف يكون من وراء الحجر. ثم أدبق المسلمون عليه في زمنه صلى الله عليه وسلم، يعني وانعقد في ذلك الإجماع، نعم نعم، إلى الآن. وسواء كان كله من البيت أم بعضه، فالطواف يكون من ورائه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. ووقع في رواية 6 أذرع بالهاء، وفي رواية 5، وفي رواية قريبا من 7 بحذف الهاء، وكلاهما صحيح، وفي الذراع لغتان، ففي ذراع لغتان مشهورتان: التأنيث والتذكير. نعم. والتأنيث، يعني لفظ الذراع، نعم، هل هو لفظ مذكر أو لفظ مؤنث؟ نعم. يقول: لغتان مشهورتان، يقول التأنيث والتذكير. التأنيث والتذكير، والتأنيث أفصح، والتأنيث أفصح، أفصح، لأنه من الأدوات، نعم، والعرب دائما تؤنث الأداة، نعم. قوله: لما احترق البيت زمن يزيد مما زمن يزيد وذلك عندما رمي البيت بالمنجنيق، نعم، احترق فاضطر إلى أنهم يعيدوا بناءه، نعم نعم. لما احترق البيت زمن يزيد ابن معاوية هنا غزاه أهل الشام، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس، حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يخربهم على أهل الشام. أما الحرف الأول فهو يجرئهم، يعني يريد أن يجرئهم بالجيم والراء، يجرئهم يعني يزيد أو يبين جرأة أهل الشام. نعم. عندما حرقوا البيت. نعم. يعني أن أهل الشام تجرأوا. نعم. وارتكبوا يعني جرما عظيما بحرقهم البيت. نعم. يجرئهم بالجيم والراء بعدهما همزة من الجراءة، من الجراءة أي يشجعهم على قتالهم بإصهار وبفعالهم، بإظهار قبيح فعالهم. نعم. أو قبح فعالهم حيث حرقوا البيت. نعم. هذا هو المشهور في ضبطه. قال القاضي ورواه الأذري يجربهم بالجيم، يجربهم بالجيم والباء الموحد، يعني معناه يختبرهم، لا يجرئهم وإنما يجربهم. نعم. نعم. يعني يختبرهم، يختبرهم. نعم. وينظر ما عندهم في ذلك من همية، من حمية، من حمية وغضب لله تعالى ولبيته. يعني هذا الذي فعله عبد الله بن الزبير لما ترك الناس إلى أن جاء الموسم. نعم. وطاف الناس وجاءوا للحج فرأوا ما في البيت. نعم. وما تعلق بالبيت وما ترك، يعني وقع للبيت من احتراق. نعم. نعم. أما الثاني فهو قوله أو يهربهم، فهو بالحاء المهملة والراء والباء الموحدة وأوله مفتوح، ومعناه يغيزهم. نعم. بما يرونه قد فعل بالبيت من قولهم حربة الأسد إذا أغضبته، هربت الأسد إذا قولهم هربت الأسد إذا أغضبته، إذا أغضبته. نعم. كأن عبد الله بن الزبير أراد أن يهرب الناس. نعم. يعني يغضبهم، يظهر غضبهم، يحملهم على أن يغضبوا لما يروا من جرأة على بيت الله وهدم. نعم. وحرق له. نعم. قال القاضي وقد يكون معناه يحملهم على الحرب ويحرضهم عليها ويؤكد أزعمهم لذلك. قال ورواه آخرون يحزبهم بالهاء والزاي يشد قوتهم ويميلهم إليه. يعني هذه الروايات التي جاءت في. نعم. هذا الحديث جاءت بصيغة يجرئهم وبصيغة يجربهم وبصيغة يهربهم. نعم. نعم. ويجعلهم الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.